الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب القراءة في الظهر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: قال سعد: كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، كنت أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. فقال عمر: ذاك الظن بك. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن أبي معمر قال: سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. باب القراءة في الظهر. هذه الترجمة عند الحافظ وغيره على الحديث الذي بعده، على حديث أبي قتادة، وعلى هذا تكون يكون حديث أبي النعمان تابع للترجمة التي بعد، وهي القراءة في الصلوات كلها. وفيه: كنت صلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين. والحديث يمكن استدل به لهذا ولهذا، لأن فيه إثبات القراءة خاصة. نقال صلاة العشي، والذي تقدم في حديث جابر صلاة العشاء واضح، يعني أنه فيما يتعلق بالصلاه التي يجهر بها، والقراءة فيها معلومة، القراءة فيها معلومة. وهذا صلاتي العشي، وإن كان حديث واحد، وأنه جاء صلاة العشاء وجاء صلاتي العشي. صلاتي العشي ظاهر في أن المراد بها الظهر والعصر، ومن هذا الوجه يكون تابع لهذه الترجمة في إثبات القراءة فيها، حيث كنت أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين، وأنه يقرأ فيهما، لكن تفاوت القراءة من جهة أنه في الأخريين يخفف. والحديث الثاني الذي فيه القراءة نص على الركعتين الأوليين من الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وعلى هذا يكون حديث أبي قتادة موضح ومبين لصفة القراءة في صلاتي العشي في حديث جابر بن سمرة المتقدم. ويمكن على هذا الوجه أنه يدخل في هذه الترجمة، وذلك أن حديث جابر بن سمرة ذكره المصنف رحمه الله بالسياق الأول في صلاة العشاء: أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين. فقد يقال: كيف ذكره مرة أخرى وفصله بأحاديث، مع أن لفظه مختلف، لأن لفظه موافق لهذه الترجمة صلاتي العشي، وهي صلاة الظهر. كلام الحافظ، نشوف كلام الحافظ موجود، وذكر شيء، يعني وذكر الكلام اللي ذكرته هنا نقلته عنه، لكن هل ذكر شيء آخر عندك على الترجمة القراءة في الظهر في نفسه؟ ايش قال عليها؟ نعم، ارفع الصوت بس. لا، وذكر في كلام اللي هو من الحديث ابن النعمان، يعني ابن النعمان كلام ذكره. نعم، قال هذه الترجمة الحديث الذي بعده هو حديث أبي قتادة باب السهم على نفسه آخر حديث في الترجمة السابقة آخر حديث في الترجمة السابقة حديث أبو النعمان أبو النعمان اللي قبله آخر حديث في الترجمة السابقة أو هو على أنه في بعض النسخ أول حديث ها؟ بعض النسخ أول حديث في الترجمة الثانية باب القراءة وفي كلام له موجود أنا قرأته في كلام لها أشار على قول باب القراءة في الظهر باب القراءة في الظهر ما هو عندك شيء حابب تتكلم عليه قراءة في الظهر شوف حديث ابن نعمان ابن نعمان هذا في آخر الترجمة التي قبل آخر الكلام عليه ما تكلم عليه طيب المقصود إيه على حديث ابن نعمان إيش قال على نفس الباب على إيه نعمي إيش كلام الحافظ عليه إيش قال عليه على الحديث إيه بس الكلام الحافظ قال عليه شرح قال شيء ما ذكر شيء طيب نتأمل ينظر المقصود أنها هذه الترجمة أنا مقيد عندي هذه الترجمة عند الحافظ وغيرها على الحديث الذي بعده في بعض النسخ موجود باب القراءة في الظهر وبعد حديث أبي النعمان كذا موجود نقول لا في عندي باب القراءة في الظهر بعد حديث أبو النعمان إيه في التوجيه كما تقدم ليظهر الله أعلم لكن يتأمل كلام الحافظ ينظر حديث جابر هذا من أبو النعمان هو عارم لقب بعارم وهو كما قال بعض الحفاظ أظن الذهبي رحمه الله ليس من العرامة في شيء لكنه لقب اشتهر به رحمه الله ولا إمام رحمه الله كبير فاضل رحمه الله محمد بن فضل السدوسي حدثنا أبو عوانة والوضاح الأشكري عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة الحديث والشاهد صلاتي العشي فيما يظهر على قوله إن كان مراده القراءة أن هذه الترجمة أن هذا الحديث أخذ هذه الترجمة وإن كان تابع للذي قبلها وموضع نظر يعني يكون من جهة ذكر القراءة أنه أركض في الأوليين أركض وذكر القراءة وأحذف في الأخريين حديث أبي نعيم حديث أبي قتادة روى عن أبي نعيم والفضل بن دكين وفضل ابن دكين شيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى ابن أبي كثير عبد الله بن قتادة لما ذكر البخاري رحمه الترجمة التي قبلها وجوب القراءة في الصلوات كلها كما تقدم ذكر القراءة خصوصا الآن هو ذكر رحمه الله هذا أيضا مثل ما تقدم في ترجمة سبقت في مسألة الالتفات في الصلاة من جهة العموم ثم ذكر فصلا أو بابا يبين فيه متى أو يجوز الالتفات وهل يلتفت لأمر ينزل كذلك هذه الترجمة الثانية أيضا كأنها فصل من التي قبلها لأنه ذكر القراءة عموما ووجوبها في الأحوال كلها ثم ذكر صلاة خاصة وهي القراءة في الظهر وهي داخلة في العموم هي داخلة في عموم الصلوات كلها لأن ذكر السرية والجهرية ثم نص على صلاة على سرية خاصة ما قال الصلاة السرية قال القراءة في الظهر يعني خصوص بعد خصوص وهي صلاة سرية خصوص الأول خصوص الثاني أنها صلاة الظهر والقراءة فيها سيأتي القراءة في العصر ولما ذكر وجوب القراءة في الجهرية ذكر وجوب القراءة في السرية وهذا الحكم متفق عليه كما تقدم البخاري رحمه الله يذكر الأحكام ولو كان متفقا عليها لأن كتاب البيع الأحكام كما نص على ذلك أهل العلم ولأن فيه خلاف قديم ثبت عن ابن عباس أنه كان ينكر القراءة وهذا ثبت عنه في البخاري أنه قال لا أدري أنه يعني جاء عنه نفي القراءة وجاء عنه الشك قال لا أدري هذا رواه أبو داود أيضا إثباته نفيه وجاء عند البخاري إشارة إلى هذا إنما كان عبدا مأمورا عبدا مأمورا بلغ ما أمر الله به لما سئل عن القراءة في الشيء كأنه يعني سكت ولو كان مأمور بشيء في هذا لا بلغه فلما سكت فسكت حيث أمر وقرأ حيث أمر وجاء عنه صراحة في أبي داود النفي قيل له لعله يقرأ في نفسه، قال خمشا خمشا هذه شر من الأولى، يقول رضي الله عنه. وجاء عنه قالنه الشك عند أبي ذر قال لا أدري، لكن رضي هو رضي الله طلع على ذلك وعلم كما روى عنه ابن المنذر والطحاوي إثبات القراءة، وأخلق به رضي الله عنه مثل هذا لا يخفى عليه، ولهذا أثبتها، وهذا هو محل اتفاق من أهل العلم كما دلت عليه الأخبار. حديث خباب حدثنا عمر بن حفص بن غياث، هذا عمر حفص حدثني أبي، هذا عمر بن حفص أبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي، فيه من شيوخه رحمه الله حفص بن عمر أبو عمر الحوضي، قد يشتبه، لكن ذاك هذا في الغالب يكون السندة عمر بن حفص حدثني أبي يروي عن أبيه، ذاك لا حدثنا حفص بن عمر أبو عمر الحوضي، أبو عمر الحوضي وهو إمام حافظ رحمه الله، هذا وهذا كذلك. وأما عمر بن حفص فهو يروي عن أبي حفص بن غياث، أبي حفص بن غياث حدثنا عمش حدثنا عمر عن أبي معمر، وعبد الله بن سخبرة تقدم الأزدي الكوفي رحمه الله ثقة من مخضرم من إمام من الثاني مخضرم رواه الجماعة، قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر، أحيانا نذكر مثلا كلام العلماء أو نشير إلى أنه إمام ثقة، ليس معنى ذلك من باب إشارة إلى أن السند مستقل، أسانيد البخاري معلوم ثبوتها، لكن إشارة إلى إمامته وثقته وجلالته في هذا، يعني حتى لا يفهم بعض الناس أنه من باب التعديل، وهل العلم يذكرون هذا وحينما يترجمون، ولهذا الحافظ رحمه الله يترجم لبعض الأئمة هذا يذكر إمامتهم وأنه حفاظ، هذا لا إشكال فيه باتفاق كلام العلم، لأنه من باب الترجمة للإنسان، فحينما يقول فلان ثقة حافظ لا بأس. ثم رجال البخاري يتفاوتون، منهم من يكون ثقة في الدرجة الأولى، منهم من يكون دون ذلك، قد يكون مثلا في درجة يعني هو روايته جيدة ومقبولة لكنه دون غيره ممن هو أعلى منه. قال سألنا خباب الحديث أكان النبي يقرأ في الظهر، قال نعم، هذا هو الشاهد، قال نعم في القراءة في الظهر نعم. قال رحمه الله باب القراءة في العصر، حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا مكي ابن إبراهيم عن هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. باب القراءة في العصر، مثل الترجمة قبلها والمطابقة ظاهرة، محمد يوسف الفريابي سفيان هو الثوري عمر والعمش سليمان وعمر بن عمير التيمي ابن معمر عبد الله بن سخبرة أكان يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم، مثل ما تقدم في الحديث السابق. حديث أبي قتادة الذي بعده حدث المكي إبراهيم عن هشام هو الدستواي يعني يحيى بن أبي كثير عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة يسمعون الآية أحيانا. هذا نص في قراءته، لكنه كما أوضح في الدلالة من حديث خباب فهو الحقيقة أوضح وفي تفصيل، وهذا يشهد لما تقدم من طريقة البخاري يذكر الأبين فالأبين، يذكر الأبين فالأبين، ولهذا ذكر رحمه الله هذه الأحاديث كما تقدم في قراءة في الظهر ثم القراءة في العصر، ذكر حديث قراءته يقرأ قال ذكر القراءة من حيث الإجمال أنه يقرأ، وهنا نص على القراءة بفاتحة الكتاب هذا أخص، وسورة السورة زاد نص على الفاتحة ثم زاد أنه يقرأ سورة سورة في الركعتين من الظهر والعصر يعني في الأوليين، ويسمعنا الآية أحيانا كحديث البراء عند النسائي، وفي حديث البراء عندنا ويسمع منه الآية أو يسمعنا الآية أحيانا أو يسمعنا الآية تلو الآية من سورة لقمان والذاريات، هذا فيه أيضا إشارة إلى أنه يسر، إلى أنه يسر حديث خباب واضح في هذا باضطراب لحيته. وحديث أبي قتادة أيضا صريح صريح أيضا لأنه قال ويسمعنا يسمعنا الآية أحيانا، فدل على أنه يسر عليه الصلاة والسلام وربما جهر أحيانا، وأن الجهر في السرية في بعض الآيات لا بأس به، وليس سهوا يجبر بسجود سهو في الصلاة. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، فقالت: والله يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. نعم. باب القراءة في المغرب، وهذا كما تقدم بيان للترجمة التي سبقت في القراءة في الصلوات كلها، بدأ بالظهر ثم العصر ثم القراءة في المغرب. وفصل التراجم رحمه الله إشارة إلى أن القراءة في الظهر تختلف عنها في العصر، وأنه يطال في الظهر ما لا يطال في العصر، وأن المغرب أيضا لها خصوصية في القراءة ولو لم يكن إلا الجهر بها. حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبيد الله عبد الله بن عتبة هو بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه أن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، وهو يقرأ والمرسلات عرفا. المصنف رحمه الله بوب مثل ما بوب على القراءة في الظهر والعصر، القراءة في المغرب دو بوب على إثبات القراءة، بوب على مجرد إثبات القراءة. سمعته يقرأ المرسلات عرفا، قالت يا نبي الله، فقالت يا نبي الله والله، فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك الحديث، وأنه قرأ بها عليه الصلاة والسلام في المغرب، قرأ بها في المغرب. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت في إنكاره على مروان الحكم وأنه كان يداوم على قراءة القصار، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، طول أي أطول الطوليين، وطول الطوليين جاء في أن هي الأعراف، واختلف في السورة الأخرى قيل إنها الأنعام، إنها الأنعام، طول أي أطول الطولين، السورتين الطويلتين. وجاء في البخاري أنه قرأ في الأعراف عليه الصلاة والسلام في المغرب عند النساء فرقها في الركعتين، وهذا في إشارة إلى أن المغرب يقرأ بها، وأنها ليس كما فعل مروان أنه كان يداوم على قراءة القصار فيها. سيأتي في القراءة في المغرب بسور عدة عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في تبويبها. قوله أبو عاصم هو الضحاك المخلد بن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز عن ابن أبي مليكة، وش اسم هذا ابن أبي مليكة؟ وابن عتبة شو اسمه اللي تقدم؟ لا، ابن عتبة جد عبيد الله بن مصغر، عبيد الله بن عبد الله، هذا عكسه، عبد الله بن عبيد، هذا عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله. أما ابن أخي ابن مسعود فهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، أو ابن أخيه الظاهر. نعم نعم نعم. باب الجهر. نعم. قال رحمه الله: باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. نعم. باب الجهر في المغرب، وهذا قدر زائد على مجرد القراءة، قدر زائد عنه وهو الجهر فيها، وهو الجهر فيها. قال حدثنا عبد الله يوسف التنيسي أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، قرأ في المغرب بالطور. وهذا أيضا نص في جهره عليه الصلاة والسلام، كما أن ذاك الحديث أيضا كذلك في حديث أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات، وهو يقرأ المرسلات، هذا في صلاة المغرب، قرأه في المغرب بالطور، وتقدم قراءته للأعراف عليه الصلاة والسلام، وجاء قراءته لسور أخرى في المغرب، وجاء أنه قرأ فيها بسورة القتال سورة محمد كما عند ابن حبان، وهذا نقل في المغرب وأنه كان يقرأ فيها، يعني جاء في الحقيقة أنه قرأ فيها بواحدة من الطوال وهي الأعراف، وجاء أنه يعني من طوال للقرآن طوال القرآن عموما، وجاء أنه قرأ فيها بطوال المفصل وهي أو من طوال المفصل وهي سورة الطور، وجاء أنه قرأ فيها من أوساط المفصل سورة المرسلات، سورة المرسلات هذا كما تقدم في حديث أم الفضل بأوساط المفصل، وحديث جبير بطوال المفصل، وحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه بطول الطوليين من الصور الطوال في القرآن. وهذا قد يكون فيه دلالة عنه ربما قرأ غير ذلك في صلاة المغرب لنصهم على هذا. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي بسند جيد أنه يقرأ في المغرب بقصار، يقرأ في المغرب بقصار، فأخذ من هذا العلم جواز مثل هذا، لكن أنه لا يداوم عليه دائما، يقرأ أحيانا لكن ويراعي في ذلك عدم المشقة والإثقال على المأمومين. نعم، والإسناد تقدم الإشارة إليه. والحديث قرأ في المغرب الطور ليس كما قال بعضهم أنه يعني قرأ بعض الطور، لا، جاء في عند البخاري ما يدل سمعته يقرأ بالمغرب الطور حتى بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، حتى قال جبير وهو يسمع كاد قلبي أن يطير يقوله رضي الله عنه. نعم، لم هذه يبين أنه قرأها كلها عليه الصلاة والسلام. نعم، والبخاري كما تقدم يبوب على هذه الأحكام وإن كانت موضع إجماع في بعض الصور لأجل أن يبين الحكم مقرونا بالدليل. نعم، قال رحمه الله: باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر عن أبيه عن بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. باب الجهر في العشاء، باب الجهر في العشاء. حدثنا أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي حدثنا معتمر عن أبيه، معتمر من هو هذا؟ من سليمان بن طرخان التيمي، عن أبيه سليمان بن طرخان بكر بن عبد الله المزني عن أبي رافع عن أبي عن قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه. الشاهد سجدت في اللفظ الآخر سجدت بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا يبين أنه جهر بها عليه الصلاة والسلام، جهر بها ولهذا سجد بها خلفه لأنه قال فقرأ إذا السماء شقت فسجد، يبين أنه جهر، وهذا وإن لم يكن نصا لكنه ظاهر واضح، ولذا ثنى بحديث البراء الذي هو نص في الجهر، نص في الجهر، حديث أبي البراء من طريق حدثنا أبو الوليد عبد الملك من هو هشام ولا لا هشام عبد الملك هشام بن عبد الملك وهذا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه فقرأ في العشاء إحدى الركعتين بالتين والزيتون، بالتين والزيتون. نعم، فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. نعم، وهذا دلالته قريبة من دلالة حديث أبي هريرة، يعني دلالة يعني من، وفيه أيضا فائدة وهو النص على السفر، وكأنه إشارة إلى أن في السفر يخفف فيه ما لا يخفف في غيره، ما لا يخفف في غيره أيضا، وكأنه أيضا يقال أنه قد يقال أن ذكر حديث البراء بعده أنه ذكر الجهر وفيه ما أنه قرأ إلى السماء وشقت، وفي هذه بالتين والزيتون وهي يعني أقصر منها، فدل على مراعاة حال المأمومين وخاصة في السفر. وجاء أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عن حديث عقبة بن عامر أنه قرأ في الفجر بالمعوذتين من حديث عقبة بن عامر، حديث عقبة قرأ بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وكما تقدم في دلالة على التخفيف، مع أن البخاري سوف يستدل به على العموم كما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في العشاء بالسجدة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن بكر عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد، فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت فيها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. باب القراءة في العشاء بالسجدة. هذه الترجمة تدل على أن البخاري رحمه الله يرى أن القصد إلى ما قرأه عليه الصلاة والسلام أنه أمر مشروع، خاصة إذا كان في المقروء أمر زائد مثل السجدة، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام أولا، ومن فهم الصحابي الذي رواه. ونعلم أن فهم الصحابي للحديث الذي رواه لا شك أنه أولى ومقدم على فهم غيره، خاصة إذا كان هذا الفهم موافق لظاهر الحديث وليس اجتهاد. ونحن نقول وإن كنا نقول للفعل الصحابي ليس بحجة، ليس بحجة على الصحيح، هذا واضح، لكن نقول حجة في باب فهم الحديث الذي يكون له دلالتان أو أكثر من دلالة، وكلا الدلالتين محتملة، فيخبر الصحابي بإحدى الدلالتين اللتين لا تقيدان إطلاق الحديث ولا تخصصان عمومه. فالصحابي حينما يجتهد في الحديث الذي رواه فضلا عن غيره إذا كان هذا الفهم يخصص الحديث أو يقيد إطلاقه فليس بحجة. يعني ينبغي أن يفهم حينما نقول إنه احتج به، نحتج به في فهم دلالة الحديث، فهم دلالة الحديث التي تدل التي يساعدها ظاهر الحديث، يساعدها ظاهر الحديث، فإنه حجة لأنه هو من أهل العربية وروى الحديث وشهد التنزيل، كما تقدم في قصة أنس رضي الله عنه مسألة الصفوف: ما أنكرت شيئا مما كنا مما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنكم قال: لا تصفون، لا تقيمون الصفوف، كما تقدم. وهذا فهم موافق، والفهم الموافق للظاهر هذا ليس يقيد إطلاق الحديث ولا يخصص عمومه، إذ لا يخصص العموم ولا يقيد إطلاق إلا دليل، وقول الصحابي ليس بحجة من حيث الإطلاق، لكن من حيث التفصيل على يعني حتى قاسمة هذا الوجه. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه، حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى، حتى ألقى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، فهو رجاء حسن منه رضي الله عنه، حسن ظن بالله عز وجل. والبخاري قال القراءة في العشاء في السجدة، قد يكون أيضا أراد السجدة في خصوص هذه السورة أو السجدة عموما في أي سورة، ولهذا قال ما قال السجدة مثلا في إذا السماء شقت، بل القراءة في العشاء بالسجدة. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في العشاء. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا عدي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، وما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. تقدم البخاري القراءة في المغرب، ثم ذكر الجهر في المغرب، ثم ذكر بعد ذلك القراءة في العشاء بالسجدة، ثم باب القراءة في العشاء، باب القراءة في العشاء. وكأن يعني لا شك أن الترجمة والجهر بالعشاء، الجهر بالعشاء ثم القراءة في العشاء بالسجدة ثم بعد ذلك القراءة في العشاء، فنوع التراجم في صلاة العشاء بحسب تنوع الأخبار الواردة في هذا. وحديث البراء دلالته عامة، دلالته عامة القراءة في العشاء. وتقدم أن رواية البراء جاء أنه قرأ بهما في السفر، أنه قرأه مسلم. البخاري يلاحظ مثل هذا رحمه الله، يلاحظ مثل هذا، لكن يظهر أنه قال قراءة في العشاء وأطلق، وهذا يشمل قراءة في الحضر وفي السفر في كل الأحوال، ولم يقل في السفر، وكأنه والله أعلم لأجل الإطلاق في هذا اللفظ، لأن هذا اللفظ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ والتين والزيتون في العشاء، ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة. وهذا من رواية عدي بن ثابت عن البراء، وتقدم من رواية شعبة عن عدي بن ثابت، ونمرية مسعر عن عدي بن ثابت، فالشعبة فيها زيادة وهي ذكر السفر، ذكر السفر وهنا إطلاق، فكأنه أخبر عن البراء رضي الله عنه، ذكر الحديث تارة ذكر السفر وتارة ذكره مطلقا، وأن الأصل أن ما فعله عليه الصلاة والسلام في السفر أو في الحضر فالحكم في واحد في باب القراءة إلا يدل دليل الخصوص، ولهذا جعله دليلا على مشروعية القراءة في العشاء، وذكر القراءة في العشاء وذكر حديث البراء، ذكر حديث البراء من هذه الرواية مطلق كما تقدم. أيضا فيه زيادة، وقد تكون والله أعلم أرادها رحمه الله، قد يكون أراد البخاري هذا، وهو ما سمعت أحدا أحسن صوتا منه أو قراءة، وهي ليست موجودة في الرواية المتقدمة رواية شعبة، ويحتمل أنها أراد قدرا زائدا على مجرد القراءة، وهو حسن القراءة، حسن الصوت، حسن الصوت، وأن القصد إلى مثل هذا أمر مطلوب، فهو قدر زائد على مجرد إثبات القراءة، وأنه كما قصد عليه الصلاة والسلام فيها السجدة كذلك كان صوته حسنا كما في حديث البراء في قراءته للتين والزيتون. نعم. قال رحمه الله: باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخرين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي عون قال سمعت جابر بن سمرة قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صدقت، ذاك الظن بك أو ظني بك. يطول في الأوليين ويحذف في الأخرين، هذا يحتمل أن المراد عموم الصلوات الرباعية، يطول ويحذف في الأخرين، ويحتمل أن المراد بخصوص صلاة العشاء لما تقدم، وأنه يطول في الأوليين ويحذف في الأخرين، ويدل عليه هنا قال أما أنا فأمد في الأوليين ويحذف في الأخرين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدم في الرواية أنه تقدم أنه ذكر صلاة العشاء، وأنه يقرأ في صلاة العشاء فيطول في الأوليين ويحذف في الأخرين، نص على صلاة العشاء في الرواية المتقدمة، وعلى هذا يكون توجيه الترجمة أنه أشار بها إلى الرواية الأخرى التي فيها ذكر صلاة العشاء، وأنه يمد فيها ويطول فيها، وتكون هذه الترجمة المراد بها تطويل القراءة في الأوليين من صلاة العشاء. تقدم ذكر القراءة في صلاة الظهر نعم صلاتي العشي، صلاة الظهر لا قصير، تقدم ذكر صلاة الظهر والعصر تقدم، فلهذا ذكر يعني وذكر هذا الحديث محل غيره، وهنا أراد ذكر صلاة العشاء، يعني هو أطلق هنا ما قال يطول الأول الأخرين ويحذف الأخرين اللي هو في صلاة العشاء، أطلق. هل أراد عموم الصلوات، هل أراد عموم الصلوات الرباعية العشاء مع الظهر العصر، أو أراد خصوص صلاة العشاء؟ إن أراد عموم الصلوات هذا واضح من الترجمة، وإن كان مراد خصوص صلاة العشاء، خصوص صلاة العشاء محتمل يؤخذ من عموم كلام سعد رضي الله عنه، ومحتمل أنها أشار إلى أخرى في ذكر العشاء، في ذكر العشاء. سليمان الحرب هو الأزدي الواشحي حدثنا شعبة عن أبي عون، هو محمد بن عبيد الله، محمد بن عبيد الله الثقفي قال سمعت جابر رضي الله عنه، تقدم في أنه قوله رضي الله عنه قال في صلاة العشاء فأركض في الأوليين كما تقدم صلاة العشاء، وجاءت الرواية الأخرى صلاتي العشي، صلاتي العشي، وجاء فأمد في الأوليين، جاء ثلاث روايات يعني صلاتي العشي، صلاة العشاء، وأمد في الأوليين صلاتي العشي، هذا نص في الظهر والعصر، صلاة العشاء في يعني العشاء صلاة العشاء، والعموم قوله أمد في الأوليين هذا يشمل الصلوات كل الصلوات. وقد يكون أنه أراد ذلك لأنه ذكر بعد ذلك الصلاة صلاة الفجر التي هي ركعتان وليس فيها أوليان وأخريان أو صلاة ثالثة. وعلى هذا يمكن يشمل صلاة المغرب أيضا، ويمكن أن هذا أظهر وأرجح حتى يشمل جميع الصلوات التي ذكرت وتقدمت، وأن المد يكون فيها لعمومها في صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وأن المغرب بحسبها والعشاء بحسبها، لأن صلاة الظهر أطول والعصر والعشاء متقاربة والمغرب على الخلاف فيها، وهذا أظهر والله أعلم لعموم الترجمة ولعموم اللفظ في هذا الحديث، وهذا أقرب فيما يظهر والله أعلم لشموله الصلاة الرباعية والثلاثية، ولذا ذكر بعدها صلاة الفجر التي لها صفة خاصة وهي ركعتان. نعم. قال رحمه الله: باب القراءة في الفجر. وقالت أم سلمة: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فسألناه عن وقت الصلاة فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس والعصر ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح وينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. نعم. باب القراءة في الفجر. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور. هذا سيأتي موصولا في كتاب الحج، وفي أن قرأ بالطور عليه الصلاة والسلام، وهذا في قراءته بالطور في صبح اليوم 14 لما أراد أن يخرج من مكة بعد طواف الوداع عليه الصلاة والسلام، حينما بات بالأبطح خرج من منى بعدما رمى الجمرة، ثم ذهب إلى الأبطح في اليوم 13 فبات به، فلما كان قبل الفجر ذهب إلى مكة فطاف قبل الفجر، ثم صلى عليه الصلاة والسلام وأما الناس وقرأ بالطور. فقرأ بالطور في الحضر وقرأ بالطور في السفر، قرأها في الحضر في صلاة المغرب وقرأها في السفر بصلاة الفجر، وهذا قد أيضا يدل على أن التطويل يختلف، ربما أطال ولو كان في سفر، مع أنه وقد يقال إنه صلى صلاة هنا لم تكن يعني السفر، إما أن يكون في الطريق واستعجل به السير هذا له حال، وإما أن يكون نازل وفي بلد وفيه أهله المستوطنون لما كان في مكة له حكم آخر، فنزل الحكم في إمامته وهو مسافر منزلة أهل البلد المستقرين فأجرى الحكم فيها على ذلك، ولهذا قرأ فيها بالطوال بخلاف ما إذا كان مسافر جد به السير، ولهذا ترى أحكام المسافر تختلف، إذا جد به السير شرع له الجمع، إذا كان نازل ما يشرع له الجمع، فكأن التيسير مع في هذه الحال يكون هو المطلوب من جهة الصلاة ما يتعلق بقراءتها وجمعها، وأيضا يكون عدم التوسع في الرخصة حينما ينزل ويستقر لا من جهة الجمع ولا من جهة القراءة. وقد يكون حينما ننظر في هدي عليه الصلاة والسلام يكون المقام يقتضي ذلك. وحديث حديث سلمة كما تقدم سيأتي موصول، وفيه أنه سمعته يقرأ بالطور عليه الصلاة والسلام كان تطوف وراء الناس، ثم ذكر مصنف بعد ذلك حديث أي برزة موصولا: حدثنا آدم بن أبي إياس شعبة بن الحجاج حدثنا سيار بن سلامة هذا الرياحي قال دخلت أنا وأبي على إبراس. الرواية لسلامة بسيارة بن سلامة ليست لأبيه. نعم. الحديث والشاهد قوله وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ويصلي الصبح وينصرف الرجل إلى قوله وكان يقرأ في الركعتين إحداهما بين 60 إلى 100 فيه إثبات القراءة في صلاة الفجر إثبات القراءة وفيه القدر الذي يقرأ به. والحديث الثاني حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل إبراهيم هذا ابن علية مشهور بن علية أخبرنا ابن جريج عبد الملك أخبرنا عطاء بن أبي رباح في كل صلاة يقرأ في إثبات القراءة وعموم يشمل صلاة الفجر وفيه زيادة نص أسمعنا أسمعناكم وأنه عليه الصلاة تارة كان يجهر وتارة كان يخافت والفجر قد علم يجهره فيها وما أخفنا أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أمك زات زات وإن زدت فهو خير. نعم. وهنا وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما الشك من شعبة الشك من شعبة ولا شك في الحقيقة يعني والرواية كان يقرأ كما تقدم أنه من رواية عوف بن أبي جميلة بدون شك تقدم بدون شك هنا شك كان يقرأ في الركعتين أو إحداهما روى عوف بن أبي جميلة عن سيار بدون شك وكان شعبة له أحيانا يقع على الشك أحيانا في بعض الأخبار وأحيانا يقع على بعض الخطأ وحفظ له مواضع عدة في خطأه في كثير من الأسماء في بعض الأسماء رحمه الله. وكنت أقول لو أنه يمكن لو جمع هذا في جزء أو رسالة يمكن يأتي في رسالة ومن دراسة ما وقع لشعبة رحمه الله في شكه في بعض الأسماء أيضا ما جاء من كلام العلم في عناية شعبة في بعض الروايات مثل عناية في بعض روايات المدلسين فهو بحث جيد لو بحث. نعم. قال رحمه الله باب الجهر بقراءة صلاة الصبح. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر هو جعفر ابن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب قالوا ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي وإنما أوحي إليه قول الجن. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر. وقالت أم سلمة طفت وراء الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ بالطور. هذا كما تقدم وصل المصنف في كتاب الحج والمصنف بوب بالجهر وذكر حديث أم سلمة وفيه يقرأ. وجه تعلق الحديث الترجمة قوله يقرأ من جهتين وإن لم يصرح بالجهر لكن لما ذكرت القراءة وهي تطوف وراء الناس فالظاهر أنه سمعته ذلك. ولهذا في الترجمة المتقدمة ورده المصنف رحمه الله في القراءة فدلالته مع حديث أبي برزة واضحة من جهة القراءة يعني. وحديث أبي هريرة الذي بعد ذلك ذكره وهو فيه نص في الإسماع فيه نص فهو أبلغ في الدلالة في إثبات القراءة في إثبات القراءة يعني من جهة العموم من جهة. ولهذا استدل به من جهة العموم في إثبات القراءة في جميع الصلاة فاستدلاله من جهة في قول في كل صلاة يقرأ فما أسمعنا رسول صلى الله عليه وسلم أسمعناكم مع الدلالة على الجهر. لكن هنا جاءت حديث في خصوص الفجر حديث سلمة في ذكر قراءة عليه الصلاة والسلام للطور حديث ابن عباس وهذا الإسناد ظاهر وتقدم من جهة قوله فلما سمعوا القرآن، هذا الشاهد فلما سمعوا القرآن استمعوا له سمعوا، ولهذا ذكر بعد حديث ابن عباس أنه أصرح في الدلالة على القراءة على الجهر بالقراءة في صلاة الفجر. نعم، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، وكما تقدم في تبويبه على مثل هذه المسائل التي هي محل إجماع. نعم. قال رحمه الله باب الجمع. نعم، والحديث الثاني حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل هو ابن علية حدثنا أيوب بن أبي تميم عن عكرمة عن ابن عباس. هذا هو الحديث سبق ذكره أنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر، وما كان ربك نسيا وما كان ربك نسيا، سكت فيما أمر، يعني يشعر بأنه كان يرى أنه لا يقرأ في السرية، لكن تقدم الإشارة إلى الروايات في هذا، تارة نفى وتارة أثبت وتارة شك، يعني هو وقع الرواية عنه لها ثلاث درجات، الدرجة الأولى النفي، أصرحها رواية أبي داود، رواية أبي داود صريحة في هذا، ورواية البخاري دالة يعني دالة، لكن ليس كأنه ليس عنده شيء واضح في هذا، ولهذا لم يصرح بالنفي. الرواية الثالثة الرواية الثانية النفي الشك، رواية أبي داود قال لا أدري. الرواية المرتبة الثالثة إثبات القراءة، هذه رواها ابن المنذر والطحاوي، وهو إثبات القراءة، وهذا قد تواترت به الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا يعني ابن عباس لا يبعد أن يخفى عليه ذلك، أنه كان حين توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان غلام يعني لم يحتلم ولم يكن يعني يلي النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب، فلهذا قد يخفى عليه من شأنه، ثم عليه بعد ذلك رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله باب الجمع بين السورتين في ركعة والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، وقرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما، وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال وفي الثانية بسورة من المفصل، وقال قتادة في من يقرأ بسورة واحدة يفرقها في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله بن عمر عن ثابت عن أنس وقال عبيد الله ابن عمر عن ثابت عن أنس بن مالك كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه وقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعة، فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، قال قرأت المفصل الليلة في ركعة، فقال هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة. سورتين في كل ركعة عندك آل حاميم؟ كذا عندي خطأ، لا موجود، لا سورتين بس، لا في كل ركعة. نعم في كل ركعة كل نسخة يعني، لكن نعم. باب الجمع بين السورتين في الركعة، هذه ترجمة عظيمة وفيها فقه عظيم وفيها بيان هذه الأحكام على هذا الجمع المختصر منه رحمه الله، جمع بين السورتين في الركعة. الجمع بين السورتين يؤخذ من كما ذكر الحافظ رحمه الله من كلام أنه الجمع ظاهر من حديث أنس ومن حديث مسعود لأن فيه السورتين في كل ركعة، هذا واضح. كذلك حديث أنس حيث يختم بقل هو الله أحد. وأما القراءة بالخواتيم فقال الحافظ يلحق بالقراءة بأوائل السورة كما في حديث عبد الله بن السائب أنه قرأ عليه الصلاة والسلام المؤمنون في الصبح حتى جاء ذكر موسى وهارون، وهذا يبين أنه بدأها من أولها. وهذا في قوله القراءة بالخواتيم، وهذا فيه نظر، والأقرب والله أعلم أن يقال إنه من قول قتادة رحمه الله كل كتاب الله، وليس أن لأن قول قتادة حجة، لا، استدل بدليل فقرأوا ما تيسر منه، يعني أنه إذا قرأ من أي شيء من أوله من آخره فلو قال إنسان لا لماذا تقرأ من آخره، نقول كل كتاب الله وليس هناك دليل على أنه يقرأ بهذا هذا، لكن لا شك أن تحري سنة عليه الصلاة والسلام أمر حسن وهو الأول وأفضل. ومن قرأ من أي موضع من كتاب الله فكما قال قتال كل كتاب الله فاستدلال بالعموم، هذا من جهة القراءة بالخواتيم. وأيضا مثل ما تقدم يمكن يلحق كما أنه يقرأ بأوائلها هو له أنه ألا يتمها، كذلك لو قرأ من أواخرها. أما وكذلك قول عمر رضي الله عنه لما قرأ عمر في الركعة الأولى 120 آية من البقرة وفي الثاني بسورة من المثاني، وقرأ الأحنف بالكهف الأولى وفي الثاني بيوسف، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح. في هذا يؤخذ من قراءة بسورة قبل سورة، بسورة قبل سورة حيث قرأ بالكهف الأولى وبيونس أو بيوسف أو بيونس في الثانية في تقديم سورة على سورة، وأنه لا بأس بذلك. وكذلك يعني وفي قوله وقرأ عمر نعم وقرأ أحنف بالكهف الأولى ثم وفي الثاني يوسف، وذكر أنه صلى مع عمر الصبح، أنه صلى وسمعه من عمر رضي الله عنه. هذه الآية التي ذكرها رحمه الله ذكر الحافظ وصلها، أما حديث عبد الله بن السائب فقد وصله مسلم وهو معروف حديث مسلم. أما قصة عمر رضي الله عنه أو حديث عمر قرأ في الركعة الأولى 120 آية من البقرة في الثاني بسورة من المثاني فقد وصله من أبي شيبة، وقراءة الأحنف ونقله ذلك عن عمر وصله جعفر الهريابي في كتاب الصلاة، وقراءة مسعود بأربعين آية من الأنفال في الثاني بسورة مفصل وصله عبد الرزاق. وهذا منهم يدل رضي الله عنهم أنه كما أنه لو لما قرأ بأربعين آية من الأنفال وفي الثاني بسورة مفصل يدل على أنه حجة على فعل مسعود ومجان عمر في القراءة من أول القرآن ومن وسط القرآن أو من آخره، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض. وكما قال قتادة كل كتاب الله رحمه الله. وقال قتادة في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب، هذا وصله عبد الرزاق وإن كان السنة والأولى عدم ترديد السورة ولو رددها أحيانا فلا بأس، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ سورة زلزلة في كررها في الركعتين عليه الصلاة والسلام. وقال عبيد الله هذا المعلق وصله الترمذي رحمه الله وهو إسناده صحيح، وقد علقه البخاري مجزوما به، وقد ثبته البخاري موصولا عن عائشة بقصة أخرى قريب من قصة أنس رضي الله عنه. والشاهد منه ذكر أنه يقرأ قل هو الله أحد ثم يفتتح بها ثم لا يرانا تجزئه حتى يقرأ بأخرى، وفي التقديم سورة على سورة، تقديم على سورة لأن النبي ما استفسر يعني في القراءة، فقد فيه تقديم سورة على سورة من جهة أنه يقرأ بها ثم يفتتح بسورة أخرى. حديث عبد الله بن مسعود أبو شقيق بن سلمة، والشاهد منه سورتين في كل ركعة. النظائر يظهر والله على المراد به النظائر من جهة التماثل، يعني فيما فيها من القصص والوعظ والتذكير، ليس النظائر التشابه في عدد الآيات، لا، لأنها مختلفة جدا فيها اختلاف كثير، لكن النظائر والله أنتم متشابهة ومتماثلة بما فيها من القصص وما فيها من التذكير والوعظ وما أشبه ذلك. هذا هو ذكر التناظر بينها والتشابه. وهذا يدل كما تقدم أن مثل هذه الأمور لا بأس بها من جهة الجملة، وإن كان تحري سنة عليه الصلاة والسلام كما تقدم في تراجم البخاري في قراءة شيء خاص مما نقل هو السنة، أو قراءة السورة التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام أو أمر بها كما في قصة معاذ في حديث جابر. نعم. قال رحمه الله: باب يقرأ. أيضا من الأحاديث المشهورة في هذا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن بكر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر رضي الله عنه، هي ثبت عنه بإسناد صحيح ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب ويسمعنا الآية، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. نعم. باب يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. يقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب، يعني هو رحمه الله أراد أن ينتقل إلى حكم خاص في الأواخر في الأخرين، أو في نعم في الأخرين من صلاتي الظهر والعصر والعشاء، وأنه يقرأ بفاتحة الكتاب. ثم ذكر حديث أبي قتادة يتقدم ويقرأ في الظهر في الأولين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخرين بأم الكتاب، نص على أنه يقرأ بأم الكتاب، ويطول في الركعة الأولى ما يطول في الركعة الثانية، وهذا دليل على أنه يقتصر على أم الكتاب وهي القرآن وهي فاتحة كتاب الفاتحة. نعم. ويطول في الركعة الأولى ما يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح. وقع خلاف مسألة صلاة الظهر هل يقرأ في الأخرين زيادة على الفاتحة، بهذا بحث آخر، لكنه كما قال أبو هريرة: وإن لم تجد على أم القرآن أجزأك، حتى في الركعتين الأوليين، فمن باب أولى في الركعتين الأخريين أنه يجزئه ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. لكن المصنف ما أراد مسألة وجوب القراءة، هذا حكم آخر استدل له رحمه الله وجوب قراءة الفاتحة أو وجوب القراءة عموما، أراد بذلك خصوص قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين وأنه لا يزيد عليها. نعم. قال: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. باب من خافت القراءة في الظهر والعصر، يعني هذا فيه مزيد معنى وهو المخافة، أنه يقرأ لكن قراءته تكون سرية، وهذا جاء في حديث ابن عباس ما يدل عليه من جهة الإسرار والأخبار الأخرى في هذا الباب. لكن حديث خباب: قلنا لما كنت أعرف هنا، قال: باضطراب لحيته، لأنه كان لا يجهر بها. وهذا سؤال عن صلاة الظهر والعصر، فهو دليل على أنهم لا يسمعون قراءته وأنه لم يكن يجهر بها. وتقدم في حديث نوكانا: ويسمعون الآية أحيانا، هذا أيضا يدل على أنه يفهم منه أنه كان يسر، لكن النص ذكر هذا لأنه دليل على السرية في جميع القراءة، وذاك أنه ربما جهر أحيانا. ومفهومه أن خلاف هاتين الصلاتين صلاة الظهر والعصر أنه يجهر فيهما، صلاة المغرب والعشاء والفجر، في الثلاث صلوات أنه يجهر، إلى نص على هاتين الصلاتين. نعم. قال رحمه الله: باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول في الركعة الأولى. نعم. باب إذا أسمع الإمام الآية وأنه لا بأس به، تقدم هذا. حدثنا حمد بن يوسف هو الفريابي الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، كل هذا الإسناد تقدم مرارا. والشاهد من قوله: وكان ويسمعون الآية أحيانا، ويسمعون الآية أحيانا. والمصنف رحمه الله قال إذا أسمع الإمام الآية، هذا واضح أنه أسمع الآية يعني الآية بعد الآية أو الآية الآية، وأن الأصل أنه يخافت. تقدم رواية البراء نسمع منه الآية تلو الآية من لقمان والذاريات، يعني في صلاة الظهر والعصر، وأن مثل هذا لا يشرع للسجود السهو، لأنه وإن كان الأصل فيها الإسرار لكن لو جهر أحيانا جهر الخفيف وسمع منه فلا يضر الصلاة السرية. نعم. قال باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الركعة الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. نعم، طول في الركعة الأولى. المصنف رحمه الله قال يطول في الركعة الأولى، أطلق الترجمة في الركعة الأولى، والحديث جاء في ذكر الأولى في الظهر وصلاة الصبح، وجاء في الرواية الأخرى وهكذا في العصر كما تقدم أيضا كما تقدم. حدثنا أبو نعيم والفضل من دكين هشام هو الدستوائي، يحيى بن أبي نعم كما هنا يحيى بن أبي كثير كما تقدم. هو الشاهد منه قوله طول في الركعة الأولى، طول في الركعة، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهو مشروعية تطويل الركعة. ظاهر الترجمة أن هذا يشمل جميع الركعات، جميع الصلوات، وهذا كما تقدم بحسب الصلاة، الصلاة تطول القراءة فيها وتكون أطول، يكون طول الركعة الأولى بالنسبة للثانية أطول من الصلاة الأخرى كصلاة العصر مثلا، وهكذا صلاة الفجر هي الأطول، يكون طولها أطول بالنسبة إلى غيرها من الصلوات. فنسبة طول الركعة الأولى إلى الثانية مثل نسبة الصلاة التي تطول إلى الصلاة التي لا تطول. ولهذا قد تكون الركعة الثانية بعض الصلوات مثل صلاة الصبح أطول من الركعة الأولى مثلا في الصلاة الأخرى، لمن جهة أنها يشرع تطويلها. نعم نعم تمام. قال رحمه الله باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء، أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. باب جهر الإمام بالتأمين، وأنه يشرع جهره به، وأنه يشرع جهره به، خلافا لمن قال إنه خاص بالمأموم، لأن الإمام داع والمأموم يؤمن على دعائه فيكون التأمين خاصا به. فأراد أن يبين أن السنة أن يؤمن جميعا، ولهذا جاء الدليل على ذلك من السنة في تأمين المأموم على الفاتحة، يعني أنه يؤمن إذا قرأ الفاتحة فإنه يؤمن. والصحيح أن التأمين مشروع حتى خارج الصلاة، يعني لو قرأ خارج الصلاة فإنه يؤمن على هذا الدعاء، على هذه القراءة، على قراءة فاتحة ما فيها من الثناء العظيم عليه سبحانه وتعالى والخبر عن حال العبد، ثم دعاء الله عز وجل. وقال عطاء آمين دعاء دعاء، وهذا وصله عبد الرزاق من قول عطاء بن أبي رباح، وكذلك روى عبد الرزاق من رواية ابن جريج عن عطاء أمن ابن الزبير، وابن الزبير أمن، وأمن من وراءه حتى إن للمسجد لجة، يعني لما صلى بهم كان في ولايته رحمه الله ورضي عنه، إذا أمن من خلفه حتى إن للمسجد لجة من رفعهم للصوت بالتأمين. وهذا فيه رفع الصوت من ابن الزبير في جهله بالتأمين وكذلك تأمين من خلفه معه. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفوتني بآمين، هذا إذن وصله ابن عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن يقول لا تفوتني بآمين، ففيه الدلالة على التأمين للمأموم للإمام كما هو للمأموم. وجاء أيضا حديث رواه أبو داود عن بلال أنه رضي الله عنه قال كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، وهذا الحديث منقطع لكن لسنا بحاجة إلى الاستدلال به لأن الأدلة الصريحة في هذا. والمصنف رحمه الله كما تقدم يذكر في الترجمة من الآثار ما يؤيد هذا القول ليبين أن هذا القول فهمه الصحابة وقالوه، وأن من روى بعض هذه الأخبار قال به حتى إنهم فهموا من ذكر التأمين أنه ليس خاص بالإمام بالمأموم بل هو عام، وأن دلالة الخبر ليست خاصة، وأنه استدل أو فهم فهما كما تقدم دل عليه ظاهر الحديث ويفهم منه فهما مباشرا فكان أولى، خاصة أن من يخالف يريد أن يخصص بالمعنى يقول هذا خاص بالإمام بالمأموم. لماذا؟ قال لأن الإمام هو الداعي وهذا هو المؤمن. نقول قولكم لو هذا القول لو قاله صحابي لو قاله الصحابي الذي روى الحديث فإن قوله في هذه الحديث يحتاج إلى حجة يحتاج إلى حجة لأن الحديث يدل على العموم، فكيف إذا قاله من بعده من المتأخرين من أهل العلم ممن لم يشهد التنزيل ولم يروي الحديث فيكون من شهد التنزيل وهو أعلم بالتأويل وأعلم بالخاصة كما تقدم إذا كان فهمه للحديث و يعني فهمه للحديث واستنباطه موافق للعموم الذي دل عليه ليس تخصيصا لعمومه ولا تقييدا لإطلاقه فإنه يرجح على فهم غيره بلا إشكال بل بلا خلاف. ولساق المصنف رحمه الله هذه الأخبار هذه الآثار عن الصحابة، والقاعدة في هذا أنه إذا ساق أخبارا فإنها في الحقيقة قد تكون من الترجمة وقد تكون مبينة وجه الترجمة أو حجة الترجمة أو يقوي بها الترجمة، ثم يذكر بعد ذلك الدليل البين الواضح من السنة على الطريقة المتقدمة في التدرج في الاستدلال. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم وسمعت منه في ذلك، وهذا أيضا وصله عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر نافع عن ابن عمر، والآثار كلها جاءت عن ابن جريج من روايته عن ابن الزبير وكذلك من روايته عن عطاء في أثر ابن الزبير وروايته عطاء أيضا في روايته عن أبي هريرة وكذلك من روايته عن نافع في روايته عن ابن عمر، فكلها من رواية ابن جريج في عن هؤلاء الصحابة الثلاث. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوه فإنه من وافق تأمينه تأمين الملك غفر له ما تقدم من ذنبه. وجه تعلق الحديث بالترجمة أنه علق تأمين المأموم بتأمين الإمام، وهو ظاهر أن المأموم لا يؤمن إلا بعد تأمين إمامه، يؤمن إذا أمن إمامه، وفي اللفظ الآخر إذا قال إمام غير مرضي من الظالمين فقولوا آمين، فهم يؤمنون جميعا يؤمنون جميعا. وهو ظاهر أيضا أنهم سمعوه لأن علق تأمينهم بتأمين الإمام، وهذا لا يكون إلا عن سماع تأمينه، وهو كالنص في الحقيقة وهو كالنص. ووردت أخبار صريحة نصا عنه عليه الصلاة والسلام لكن ليست على شرطه رحمه الله، فقد أخرج الثلاثة بإسناد صحيح من رواية وائل بن حجر أنه عليه الصلاة والسلام رفع لما صلى بهم رفع صوته لما قرأ الفاتحة أمن ورفع صوته، وفي رواية عند أبي جهر بها وجاءت ألفاظ أخرى، وحديث صحيح ورواه أبو داود برواية أبي هريرة بسند فيه لين لكن يشهد له حديث وائل بن حجر، ونص في الجهر بالتأمين كما تقدم. قوله قال ابن شهاب وموصول بالسند المتقدم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين، يعني هذا من قول ابن شهاب وهو مرسل. والمصنف رحمه الله أراد أن يفسر ويبين هذا المعنى وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقول آمين، وهذا جاء نصا جهرا كما تقدم، والسند تقدم مرارا. نعم. قال باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. باب فضل التأمين. المصنف رحمه الله لما ذكر جهر الإمام بالتأمين ونص على جهر التأمين من جهة خلاف من خالف في مثل هذا، هذا هو قصده رحمه الله، ثم ذكر فضل التأمين. لما ثبت الجهر بالتأمين ذكر فضل التأمين، أو لما استدل لجهر الإمام بالتأمين ذكر فضل التأمين، وكأن هذه الترجمة أيضا من باب البيان والإيضاح، من باب التفصيل، كأنه يقول قوله: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت أمام أخرى غفر ما تقدم من به. من يقول إن هذا خاص بالإمام؟ هذا فضل عظيم. لماذا نحجر ونقول هذا الفضل خاص بالمأموم دون الإمام، وأن الإمام لا يؤمن؟ والله وفي الحديث أنه إذا وافقت إحداهما غفر له ما تقدم من ذنبه، كيف نفوت هذا الفضل على الإمام والحديث عام؟ ثم المعنى يدل عليه وهو الإمام وهو الأولى بمثل هذا، ففيه إشارة إلى مشروعيته للجميع. إذا جاء فضل فيه دل على المشروعية. ثم أيضا نستدل بهذا العموم: إذا قال أحدكم أمين وقالت الملائكة في السماء أمين، بعموم التأمين حتى خارج الصلاة، لأنه بعد هذا الثناء العظيم يؤمن عليه، فدل على مشروعيته، فكأنه كالتتميم للاستدلال من باب التعليل في مشروعية التأمين. لما ذكر النص في هذا أراد يستنبط من جهة المعنى أنه فيه فضل وأنه مشروع فلا يحجر، خاصة أن هذا التقييد وهذا الاستنباط معنى ضعيف يخالفه المعنى الذي ذكره حينما ذكروا أن هذا المعنى دعاء وأنه داعي وهذا مؤمن، هو ذكر كأنه يشير إلى معنى مستنبط، يعني لو لم يكن عندنا دليل لكان دليلا في المسألة، فكيف أنتم تستنبطون معنى يخصص ويقيد بغير دليل؟ فهو بمقام الرد، لكنه كما تقدم من باب إرخاء العنان مع الخصم، لو أنه لم يسلم لا قيل له ذلك. نعم. أحصل لك في قوله: إذا أمن الإمام فأمنوا، متى يكون التميم؟ إذا شرع لا جاهلوا الأخرى: إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. يعني قوله إذا أمن يعني إذا أراد، وإذا قرأت القرآن يعني هذه الرواية واضحة، يعني إذا أراد. ثم الرواية الأخرى في الصحيحين: إذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وعند أبي داود نص صريح صحيح: فإن الإمام يقول آمين والملائكة في السماء تقول آمين، أيضا هذا لفظ آخر موجود في أبي داود: فإن الإمام يقول آمين والملائكة في السماء يقولون، فإن وافق إحداهما أخرى، يعني الموافقة هنا يظهر والله أعلم يعني حتى في القول، ومع أن الموافقة المقصودة هي الموافقة الخاصة في الإخلاص والصدق. نعم كأنه والله أعلم أنه يبادر إلى التكبير، يبادر إلى، إما أنه كان يقيم في مكان بعيد عن الصلاة، يقيم في عند باب المسجد، فإذا فرغ من الإقامة بادر عبد الله بادر بالإمام بالتكبير ويكون بعيدا، أو قد ينشغل مثلا بأمر المصلين بحكم أنه إمام، أو أنه يريد أن يدخل فيشق الصفوف حتى يصل مكانه، ويكون الإمام قد شرع فقد تفوته آمين قبل أن يصل. ويحتمل أيضا أن هذا الإمام كان يبادر إلى التكبير من أول إقامة، أو عند قوله قد قامت الصلاة كما قال بعضهم، فهذه أوجه ممكن يوجه بهذا. نعم. قال رحمه الله: باب جهر المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. وهذه الترجمة مثل الترجمة المتقدمة، تلك في جهر الإمام وهذه في جهر المأموم بالتأمين، والحكم والمعنى واحد، ولكن قال: إذا قال المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا واضح أيضا أن فقولوا آمين يعني إذا قال المغضوب عليه فقولوا آمين يعني في الرواية الأخرى في الرواية إذا قال إذا أمن الإمام إذا أمن الإمام فهي من باب الإيضاح معها وأنه يكون تأمينهم والإمام واحد. عند أبي داود فإن يقول آمين والملائكة تقول آمين فذكر تأمين الإمام والملائكة يدل على أن الجميع يؤمنون في وقت واحد. والإسناد تقدم مرارا وأبو صالح معروفه الزيات السمان رحمه الله تابع محمد بن عمرو عن أبي سلمة هذه وصل أحمد عن يزيد بن هارون والمتابعة لسمي لسمي مولى أبي بكر عن أبي صالح لسمي عن أبي هريرة ونعيم المجمر عن أبي هريرة هذه وصلها النسائي ومحمد بن عمرو ونعيم تابع سميا لكن نعيم رواه عن أبي هريرة بدون واسطة أما محمد بن عمرو فرواه عن بواسطة أبي سلمة وسمي رواه بواسطة أبي صالح أما نعيم المجمر فإنه رواه عن أبي هريرة مباشرة. نعم. قال رحمه الله باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. باب إذا ركع دون الصف. إذا ركع دون الصف أطلق الترجمة رحمه الله ولم يبين الحكم وقد اشتهر عن البخاري رحمه الله في تأكيد أمر الفاتحة وأنها واجب وأنها لا تسقط بحال وألف كتابا أو جزءا في القراءة وشدد في هذا رحمه الله وأورد الآثار والأدلة واحتج بحجج عظيمة رحمه الله وذكر حديث صحيحة واضحة في هذا. ولهذا باب إذا ركع دون الصف ومحتمل أنه يعني أشكل من جهة أن هذا يدل على أنه إذا ركع واكتفى إذا جاء والإمام راكع اكتفى بذلك يعني قصدي من جهة البخاري نفسه رحمه الله من جهة اختيار رحمه الله. أما على قول جماهير أهل العلم فإن هذا مجزئ عندهم. ثم ساق رحمه الله لكن أو يحتمل والله أعلم أنه أراد حكما خاصا لا مسألة الإجزاء وهذا أقرب والله أعلم هذا أقرب والله أعلم أن يكون أراد ليس مسألة الركوع مسألة الإجزاء إنه الركوع دون الصف والركوع دون الصف وأنه هل يجوز أو لا يجوز الركوع دون الصف. ولهذا قال أبو بكر رضي الله عنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له ونهاه أن يعود إلى مثله. وهذا النهي يعود إلى جميع ما تقدم إلى الاستعجال والسعي الشديد وكذلك ما فعله وركوع قبل أن يصل إلى الصف لأنه في حكم منفرد. والمسألة وقع فيها خلاف اشتهر عن جمع من الصحابة ثبت عن ابن مسعود وعن زيد بن ثابت كما رواه ابن أبي شيبة أنهما كان إذا دخل ولم يراكع ركع ودب حتى يصلا إلى الصف هذا ثابت عن زيد بن ثابت كما رواه ابن أبي شيبة أنه يركع وحده. لكن مسعود رواية محتملة مسعود جاءت عن رواية أنه جاء ودخل هو ومن معه علقمه الأسود أو غيرهما المقصود معه جماعة وعلى هذا يكون الحكم أخف إذا كان ركع ثلاث اثنان فأكثر ودب دون الصف يخرج عن صفة الانفراد وينفرد مسألة المشي دون الصف ويزول مسألة الانفراد. أما حديث زيد بن ثابت فهو الذي جاء فيه أنه كان يدب ويمشي حتى يصل إلى الصف وجاء حديث أنه من السنة لكن في ثبوته نظر. وأقوى من حديث أبي هريرة عند الطحاوي في مشكل الآثار أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم المسجد المراكع فلا يركع حتى يصل إلى الصف أو نحو من هذا وهو حديث جيد لا بأس به وهو متفق وموافق مع حديث أبي بكر رضي الله عنه في أنه لا يشرع أن يركع قبل ذلك. ثم وافق للحديث الأخرى في النهي نهي المنفرد أن يصلي خلف الصف وحده وفي الحقيقة في حكم المنفرد وإن كان يجد مكان في الصف فكما ينهى الإنسان يصلي خلف الصف وحده إذا اكتمل الصف عليه يبحث، فإن لم يجد هنا ولا هنا ويعني ولم يكن يأتي أحد يصلي معه، فيها معلوم الحكم في هذا، وأنه يصلي وحده لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. لكن أنه يمشي وحده ومنفرد، الأظهر والله أعلم أن مثل هذا لا يشرع، والمسألة وقع فيها اختلاف الآثار، وجاء من أدلة ما يؤيد هذا القول، وحديث أبي بكر دليل في هذا. والبخاري أيضا كما تقدم فيما يظهر أنه أراد مسألة الركوع دون الصف، بصرف النظر عن كون الركوع يجزى. أنا كنت يعني ظننت يعني ظهر لي أنه أراد مسألة الركوع، لكن بدأ لي الآن أنه أراد مسألة الركوع دون الصف وحدها، وهو الظاهر من الترجمة، وهو الظاهر من الترجمة يعني من ترجمة البخاري رحمه الله، وهو الظاهر من ترجمة البخاري. وعن هذا لا يرد اختيارها رحمه الله في مسألة وجوب القراءة على كل حال. قال رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مالك بن الحويرث: حدثنا إسحاق الواسطي قال أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران ابن حسين قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. باب إتمام التكبير. وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وصله في الباب الذي بعده مصنف رحمه الله، وفي مالك حويره أيضا في ذكر التكبير سيأتي موصولا عنده رحمه الله. حدثنا إسحاق الواسطي هو إسحاق بن شاهين، وخالد هو الطحان الواسطي، الجرير هو سعيد، عن أبي العلاء هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن مطرف هو أخوه، مطرف شيخه هو أخوه، مطرف يزيد، يزيد بن عبد الله ومطرف عبد الله بن الشخير ويزيد بن عبد الله بن الشخير، عن عمران بن حسين الحديث. وفيه: فكان يكبر كلما رفع وكلما وضع، دلالة على أن التكبير مشروع في جميع أجزاء الصلاة، خلافا لمن قال إنه لا يجهر بالتكبير في حال الركوع، يكفي مجرد رؤيته يوم بالركوع يوم بالسجود، وكلما رفع وكلما خفض، وأن إتمام التكبير في الركوع نص عن الركوع من إشارة إلى قول من قال إنه لا بأس أن يخافت أو يسر بالركوع، هذا مخالف للسنة مخالف للمعنى، ويدعو إلى التفات الناس، خاصة حينما يطول الصف فقد لا يرونه، ولهذا بوب المصنف عليه. جاء حديث في هذا من عبد الرحمن بن أبزة أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يتم التكبير، الحديث هذا ضعيف لا يثبت، الحديث هذا ضعيف لا يثبت، ولو ثبت فالمراد والله أعلم قول لا يتم التكبير، ما قال يعني الحديث ليس في دلالة مع ضعفه، فقول لا يتم التكبير لو كان المراد أنه يسر أو يجهر ما لحق. لا قال إنه يسر التكبير أو ثم لم يقل في حال الركوع أطلق، فالدليل الذي ذكروه غير في غير الموضع الخاص الذي ذكروه، بل هو عام، فإن ثبت فلعله في بعض الأحوال حينما يعرض له ما يضعف عليه الصلاة والسلام في صوته، كما وقع في مراحل آخر حياته حينما كان يبلغ عنه أبو بكر رضي الله عنه، في هذه الحال لا بأس أن الإمام لو لم يتم التكبير خفض التكبير أو انقطع صوته بعد ذلك، هذا لا يضر ويبلغ عنه من يوصل صوته. ثم ذكر مصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو فيه كبر كلما خفض ورفع، وهذا هو الشاهد، كبر كلما خفض ورفع، يشمل الخفض إلى السجود إلى الركوع والرفع منه وهكذا إلى السجود، نفس دلالة حديث عمران رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.